وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نبدأ معكم هذا اللقاء نقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. لأننا نبدأ معكم بسورة هذه الآية بما سبقها من آيات وأيضا نقف مع المعاني المتضمنة وتفسير مجمل لهذه الآية ووقفات مع الدروس والفوائد التربوية والإيمانية الواردة فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. نتذكر ما قيل في الدرس السابق في آخر آية بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن في الآية السابقة عن اليهود والنصارى، قال بعد ذلك موجها الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، كأن قائلا يقول فإذا حرم الإنسان هذه الطيبات مثل ما جاء في قوله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين هو الحلف، اليمين الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، والحلف بالنسبة للمؤمنين لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه جل وعلا، هذا أولا. ثانيا الأيمان ثلاثة أنواع: النوع الأول اليمين ما تسمى باليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، هذه اليمين هو أن يحلف على أمر ماض متعمد وهو كاذب، أن يحلف على أمر ماض وهو متعمد وفي نفس الوقت هو كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس لأنه كذب وكاذب متعمد وأيضا أقسم بالله على الكذب، كأن يقول مثلا والله لم أدخل بيت فلان وهو قد دخل، وأمر ماض هذا الدخول، هذه اليمين الغموس وتغمس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. اليمين الثانية تسمى اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي الذي يحلف صاحبها على أمر مستقبل فإن وفى وفى باليمين وإن لم يفي باليمين وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، كأن يقول مثلا والله لا أدخل بيتك بعد اليوم، فهذه يمين على أمر مستقبل أقسم عليه بهذا اليمين، فإن لم يدخل البيت ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وإن دخل البيت عليه كفارة، هذه الكفارة التي ذكر الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. اليمين الثالثة ما يجري على الألسنة من دون قصد، ما يجري على الألسنة من دون قصد، أنت هل أنت ذهبت لفلان؟ قال لا، قال لا والله، لا والله ما ذهبت، لا والله ما ذكر، مما يجري على اللسان، هذه التي تجري عفوية لا إثم فيها وتسمى يمين اللغو أو لغو اليمين، هذه الأيمان الثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه اليمين الأولى، هذه لا شيء فيها، لكن ينبغي للمسلم ألا يتعود عليها، ألا يعود لسانه على اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يؤاخذكم باليمين المنعقدة التي يكون فيها الحلف على أمر مستقبل فإن وفى ليس عليه شيء وإن لم يفي فعليه كفارة، يعني خالف اليمين عليه كفارة، ما هذه الكفارة؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين، إطعام أولا العدد 10 من أوسط ما تطعمون أهليكم، كأن يغذي أو يعشي هذا الشخص. ذكر بعض أهل العلم أنه لو أعطى كل شخص نصف صاع من البر أو من الأرز يكفي، لكن إذا أعطى غدا جاهز أو عشاء جاهز يعطيه بما يغذي هذا الفرد أو يعشيه، ويكون من الوسط، لا يكون من طعام المترفين ولا من طعام الفقراء، ويكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو هنا للتخيير كسوتهم. الكسوة ما يشمل بالنسبة للرجل الثوب، فنيلة، السروال، الطاقية، الغترة، هذا بالنسبة للرجل. المرأة كذلك ما تستر به نفسها من الثياب المعتادة مع الغطاء، هذا للفرد. أو تحرير رقبة، تحرير رقبة يعني عتق رقبة مؤمنة، تحريرها من الرق، هذه كلها على التخيير. فمن لم يجد جاء الترتيب، فصيام 3 أيام، فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكون الأيمان على الألسنة سواء كانت منعقدة أو له باستمرار، بل يجب الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن اليمين لا تأتي أو يجب أن لا تأتي إلا في موضعها إذا احتاج إليها، لأنها تعظيم، وتعظيم لله عز وجل لا يكون لأي شيء. ومن المؤسف أن تجد فوق اليمين يصل الأمر إلى اليمين بالطلاق أحيانا، أو اليمين بتحريم شيء معين عليه مما أحل الله سبحانه وتعالى لأجل أدخل بيتي أو لا تدخل، أو الغداء عندنا أو العشاء عندنا أو نحو ذلك من هذه الأشياء المعتادة في حياة الناس. ما الداعي لهذا؟ لا داعي له. التقدير والاحترام يعرفه الإنسان من الآخر بالعرض، بالروح الطيبة، بالاحترام، بالشعور الطيب، باستمرار العلاقة. مهما بذل الإنسان قد لا يكون علامة على صدق أو على احترام أو على تقدير هذا المدعو. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله، وحينئذ يكون هذا من شكر الله جل وعلا، فعلى العبد أن يشكر الله جل وعلا. لم يذكر في الآية اليمين الغموس، وإنما ذكرت في الأحاديث. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية هي آخر آية نزلت في شأن الخمر، هي آخر آية نزلت في شأن الخمر. لما أنزل الله سبحانه وتعالى الخمر كان معروف في الجاهلية، وكان العرب يتعاطون الخمر بكثرة ومن مشروبه، فتدرج حكم الخمر لأنه كان أمرا متأصلا عند هؤلاء. روى الإمام أحمد عن أبي بإسناده عن أبي هريرة قال حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا، يعني هذه الآية لم تحرم، إنما بيان أن فيها إثم وفيها منافع، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكانوا يشربون الخمر حتى كانوا يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزل آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على شرفهم، يعني كانوا يشربون الخمر، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. طبعا هذا هذه الرواية رواية الإمام أحمد رحمه الله، وفي رواية أخرى يعني قريب من هذا في قصة عن عمر رضي الله عنه، أنه لما نزل تحريم الخمر كان في نفسه شيء رضي الله عنه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. فدعي عمر فقريت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى: فلا أنتم منتهون، قال عمر: انتهينا انتهينا. فالخمر تدرج في حكمها حتى وصلت إلى هذا الحكم الذي في هذه الآية. والخمر هو ما خامر العقل، ما خامر العقل، وبعضهم يقول ما خامر العقل وغطاه، وينتج منه السكر، في غياب العقل ينتج السكر، فالإنسان يتصرف ولا يدري ماذا يتصرف. والميسر هو القمار، هو القمار، فما يفعل في قضايا المباريات في لعب أو نحوها ما دام فيها عوض من الجانبين، يعني مثلا أقول لصاحبي: والله إن فزت عليك فتدفع لي كذا، وهو يقول: إن فزت علي تدفع لي كذا، فيكون في ذلك عوض من الجانبين، وبما يسمى المراهنة، كل هذا ميسر. والأنصاب والأزلام، الأنصاب هي الأصنام، وكل ما جعل ندا ونصب للعبادة من دون الله جل وعلا. والأزلام قريب منها، يقتسمون بها، كل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: رجس، يعني نجس، والنجاسة هنا المقصود نجاسة معنوية، لأن ضم الميسر والأنصاب والأزلام كلها رجس، فدل على أن الجميع نجس نجاسة معنوية من عمل الشيطان. النجاسة المعنوية يعني خبيث، فهو كل هذه الأشياء خبيثة، سواء قمار أو خمر أو الأنصاب اللي هي الأصنام أو الأزلام أو غيره. قال: من عمل الشيطان، يعني أنها رجس. اثنين: من عمل الشيطان، وعمل الشيطان إذن هو عدو للإنسان. فاجتنبوه، هنا أمر بالاجتناب، أنا من عمل الشيطان فيجتنب، لعلكم تفلحون. علق الفلاح على اجتناب هذه الأشياء، هذا الأمر الرابع. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالخمر والميسر طريق وسبب يؤدي إلى العداوة والبغضاء. أمر السادس: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا شك في خبثه، لا شك في خبثه. الأمر السابع: فهل أنتم منتهون؟ بعد هذا كله ألا تنتهون؟ فكل هذه المفاسد يجب أن تنتهي، بأن ينتهي منها الإنسان. ومن هنا انتهى وقت التدرج في الخمر، وكان التحريم القطعي للخمر. وتعجب من بعض الأصوات أحيانا أن يقال أن الخمر مكروه، ما في نص على التحريم، ما قال حرمت، ما قال حرمت. لا أدري بعد هذا الصيغ يعني ما الذي يريد لأجل أن يكون الخمر حراما. بقي أن نقول الخمر اسم، ومهما اختلف الاسم إذا وجدت الحقيقة أو الميسر اسم، مهما اختلف الاسم إذا وجدت الحقيقة فالعبرة في الحقيقة. فكذلك المخدرات، المفترات، كل ما أثر على العقل ولو تأثيرا جزئيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك المخدر والمفتر كله يدخل في هذه الآية، فهي تبقى حراما كما أجمع على ذلك أهل العلم. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. رجع إلى القاعدة العامة، رجع السياق إلى القاعدة العامة، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة للإنسان في هذه الدنيا أن يقول ربنا إننا سمعنا وأطعنا، فيطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذر من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم يعني عما أمرتم به أبعدتم وعما نهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ليس عليه هدايتكم، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أساتم فلها أو فعليها، والذي يحاسبكم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مر معنا قبل قليل في ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن بعض الناس لما نزلت آية الخمر يعني صار في نفوسهم ما صار من حال إخوانهم الذين ماتوا قبل التحريم، ما حاله؟ الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لك لما كان الحكم، لما كان الحكم جائز، ليس عليهم جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، فلا يكون حينئذ عليهم شيء ما دام أنه لم يحرم. لكن الآن استقر التحريم، أما هم فلا جناح عليهم، يعني فلا إثم عليهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. انتقل السياق إلى حكم آخر في منادات المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ليبلونكم ليختبرنكم، اختبار، فالدنيا اختبار، تحريم شيء وتحليل شيء هو اختبار. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، الصيد هو ما يكون وحشيا، فيطلق على المصيد إذا كان وحشيا. كلمة الصيد تطلق على نفس المصيد يعني الحيوان المصيد أو الطائر المصيد، ويطلق على عملية الصيد. فالمقصود هنا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يعني المصيد، فيكون اختبارا لكم سواء صدتوه بأيديكم أو صدتوه برماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، هو هذا الاختبار، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه منكم بالغيب، لأن قد لا يطلع عليه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني اعتدى على الصيد فخالف أمر الله سبحانه وتعالى فله عذاب أليم. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. انتقل للتفصيل في حكم الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال كونكم محرمين، أي صيد سواء صيد بري أو صيد وحشي. فإن كان المصيد بريا أو وحشيا أو بحريا فلا يصاد، فلا يجوز صيده ما دام الإنسان محرما. ومن قتله منكم متعمدا، يعني قتل الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني مع الإثم فعليه الجزاء. الجزاء إيش؟ الجزاء قال فجزاء مثل ما قتل من النعم ما يقاربه من بهيمة الأنعام. نعم مقصود بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ولذلك قال الفقهاء هنا ما يقابل الصيد، قالوا مثلا بالحمامة الجزاء شات، وقالوا عن النعامة الجزاء بدنة لأن شبيه له، قالوا في بقر الوحش على اختلاف أنواع بقر الوحش في الجزاء بقرة. قال يحكم به ذوى عدل منكم، هم الذين يقدرون، هديا بالغ الكعبة، يعني يهدى للحرم فيقتل فيكون الجزاء يذبح في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، يعني يقدر ثمن الصيد ويقدر بهذا الثمن طعام مساكين ويعطى كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك صياما، يعني ما عنده فيقدر كم نصف الصاع وكم، واحسب لكل يوم نصف صاع كل يوم عن نصف صاع، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعني عقوبة له، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ومن عاد اللي انتهى عفى الله عنه، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. ثم بين نهاية الحكم، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر، أي أحل لكم في حال إحرامكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، صيد البحر من حيوانات البحر أيا كانت، وطعامه متاعا لكم أنتم وللسيارة، يعني لمن يسير معكم سواء كان الصائد أو غيره، إنما المحرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دمتم حرما هو حرام عليكم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الخلاصة أن المحرم لا يصيد، المحرم لا يصيد لا من البحر ولا من البر، وصيد الحرم عفوا صيد الحرم لا يجوز للمحرم ولغير المحرم، للمحرم ولغير المحرم. أما المحرم فالله سبحانه وتعالى خفف عنه صيد البحر، البحر كما قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر ما وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر، فصيد البر لا يجوز للمحرم. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار مفتسر القرآن. شكر الله لي صاحب الفضيلة الشيخ دكتور فالح بن محمد الصير، شكرا موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر والهندسه الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.